أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله. تختم هذه السورة بالتحذير من الاغترار بحال الكافرين واستدراج الله لهم، فإن كثيرا من الناس إذا رأى الكفار يتصرفون ولهم ظهور ولهم قوة ينخدع بذلك ويلقي إليك الشيطان الحواجس والوساوس الله تعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا هم أشقياء وعداء وما هم فيه ما هو إلا الاستدراج. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يذهبون ينقلون يذهبون هنا وهناك وهذه الحال أظهر ما تكون في هذا الوقت، لأن الكفار الآن قد أوتوا قوة وأوتوا ظهورا وقدرا، فلهذا نسأل الله العافية اغتر كثير من المسلمين أرهم حال الكفر وخالفوا هذا النهي لا يغرنك تقلب الذي يغرنك. كثير من المسلمين قد غرهم ما عليه الكفار من قوة ومن تصرفات، أما من اهتدى بهدى الله فإنه لا يراهم شيئا، لا يعرف أنهم في هوان وفي ذلة، ما هم فيه ليس بالعز، ما هو إلا الاستدراج. ومن يعيش في حال استدراج فإنه يمكر به، يمكر الله به. الاستدراج هو من مكر الله في أعدائه. لا يغرنك تقلب الذي يكفر في البلاد متاع قليل ثم يصيرون إلى ما أعد لهم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس. وإذا كان هذا مصيره فماذا يغني عنه؟ وكيف يغتر بحاله في هذه الدنيا؟ بل هم البائسون، بل هم الخاسرون، بل هم المستدرجون، فهم منخدعون بحالهم، ولهذا يكفرون عن المسلمين، زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ففي يوم القيامة تتغير الأحوال والموازين، لا يغرنك تقلب الذين، ثم قال لكن الذين اتقوا ربهم الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر واتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار على النقيض من حال الكافرين. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير لله. فقارن بين الصنفين، هذا كثير. الله تعالى يوازن بين حال أوليائه وأعدائه في الدنيا وفي الآخرة. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، هذا شاهد من جنس قوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا سواء من الذين أوتوا الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الآيات كما تقدم في نفس هذه السورة، وهذا والله أعلم وصف لفريق منهم الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مستقيمين على دين الله في عهد أنبيائه وبعد ذلك. ثم من آمن منهم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقد يشمل من آمن من هذه الأمم كان شخصيا يكتم إيمانه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ويمثل العلم لذلك لعبد الله بن سلام ونحوه ممن آمن من اليهود كذلك من النصارى كما قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وهذا الصدق كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا، ختمت الآية بهذه الوصايا القرآنية للمؤمنين، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.